Santo. صاحب الشمس الزوجة، لأن القرآن سمى الزوجة صاحبة وصاحبته، اللي هي الزوجة صاحبة، فلا حق. ومن السبيل المسافر الذي يمر عليك ويجتاز نار حتى وإن كان غنيا في بلده، هو تجد فيه وعنده ملايين ولكن محفظة صدقة ونحسبه أنه هو صادق ومعهوش أي حاجة، نديله إن ياكل ويشرب واخد بالك، ونديله ما يبلغه لحد ما يسافر البلد. شو الإسلام الرحمة؟ لا تفرق يا أسلم لو إحنا عملنا معاك كده. وما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء، لا يحب من كان مختلفا فخورا مفتخرا على ذلك، المهين العذاب المهين المذل المغزي، رياء الناس مراءة للناس، ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخليلا فساء قرينا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يقهر ولا ينقص أحدا من أجله. مثقال حرف الواحد بدماغه. كانوا يؤلفون الكتب على ضوء القمر. تشبيه الرمل. ومع ذلك هذا الفرق وتلك الشدائد صنعت رجالا ربوا الناس وصنعوا الحضارات. انما الرفاهيه لا تصنع رجلا. هو بتاع الرفاهيه عايز يسير يلبس حلو وعرفته بتاعه العربيه والسياره والغير ويروح يصيد فينا والساحل الشمالي. عايز ايه؟ هيفتح كتاب بكره ويجي يطلب العلم تقعد كده بخلاف الدعاء في الصلاة الوتر اللي بيسموه دعاء ختم القرآن ده ما فيش دليل عليه. هتقعد تقول الحرم ما حرم، أنا ماليش دعوة. الحرم مش حجة على الناس، ومشايخ الحرم مش حجة على الناس. الدعاء اللي بيسموه دعاء ختم القرآن بعد ختم القرآن في صلاة التراويح هذا لم يعرف عن السلف ومنع إيه كل يوم اللي هي تتفشى